أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: طلب الرقية للغير هل يدخل في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وجزاكم الله خيرا؟ ظاهر قوله ولا يسترقون أن تكون الرقية للإنسان في خاصة نفسه، وأما إذا كان لغيره فإن كانت دلالة على دلالة تعليم وإرشاد أو بيان حكم شرعي فلا يدخل في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرقية وندب إليها وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا لا يقدح في كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، إنما العبرة أن يسترقي لنفسه. فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالسين والتاء للطلبة لا يطلبون الرقية. فبعض أهل العلم يقول: إذا كان لا يسترقون لأنفسهم فمن باب أولى أن لا يسترقوا لغيرهم، وهذا محل يعني احتمال، ولذلك الأورع والأفضل أن لا يسترقي لنفسه ولا غيره، والله تعالى أعلم.